يقول المؤلف رحمه الله نعم. باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد، وتسن في صحراء، وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر، وأكله قبلها وعكسه في الأضحى لمضح، وتكره في الجامع بلا عذر، ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح، وتأخر إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه ووقته، أي الصلاة التي تصلى في العيدين هذا الوقت بسببهما. فإضافة باب صلاة العيدين، الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه وإلى زمنه، يعني الصلاة التي تصلى في العيدين هذا بالنسبة للزمن بسبب العيدين. والعيدان تثنية عيد، تثنية عيد، والعيد اسم لما يعود ويتكرر لمناسبة من المناسبات، اسم لما يعود ويتكرر لمناسبة من المناسبات. والمراد بالعيدين هنا عيد الفطر من رمضان وهو اليوم الأول من شوال، وعيد الأضحى وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. إذن المراد بالعيدين هنا عيد الفطر وعيد النحر، فعيد الفطر أول يوم من شوال، وعيد النحر اليوم العاشر من ذي الحجة. وإنما سمي عيدا لأنهما يعودان ويتكرران في كل عام، في كل عام. ومن حكمة الله عز وجل أن هذين اليومين كل منهما مرتبط بعمل جليل وبركن من أركان الإسلام. فعيد الفطر، عيد الفطر مرتبط بصيام رمضان وهو ركن من أركان الإسلام، وعيد الأضحى مرتبط بحج بيت الله الحرام وبالتقرب إليه بذبح القربان. وفي كل من هذين العيدين صلاة خاصة وذكر وموعظة ودعاء. ومن أجل إكمال الفرح والسرور وعمومه لجميع المجتمع شرع الله عز وجل برحمته وحكمته في هذين اليومين ما يكون فيه مواساة للفقراء وسد لحاجتهم. ففي عيد الفطر شرع الله عز وجل زكاة الفطر التي تدفع إلى الفقراء، وفي عيد الأضحى شرع الله عز وجل الضحايا والهدايا للأكل والإهداء، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فيأكل ويهدي ويتصدق. وقوله رحمه الله: باب صلاة العيدين. إنما ذكر المؤلف رحمه الله صلاة العيد أو صلاة العيدين بعد الجمعة للارتباط بينهما، لأن الجمعة عيد الأسبوع، والعيد عيد الفطر وعيد الأضحى عيد في كل عام. ولهذا الأعياد الشرعية ثلاثة: عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة، وعيد الفطر، وعيد الأضحى. هذه الأعياد الشرعية، وليس في الإسلام عيد شرعي سواها، ليس في الإسلام عيد شرعي سواها، لا عيد ميلاد، ولا عيد لانتصار الجيوش وأجناد، ولا لتسلم الملك على العباد، ولا غير ذلك. الأعياد الشرعية هي هذه الثلاثة. فكل من اتخذ عيدا شرعيا سوى هذه الأعياد الثلاثة فهو عيد بدعي، لأنه ند للأعياد الشرعية التي شرع الله عز وجل. وذلك أن الأعياد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: العيد أمر يتلقى من الشرع، والشرع لم يرد فيما يتعلق بالعيد إلا هذه الثلاثة. إذن نقول الأعياد الشرعية ثلاثة: عيد الفطر، وعيد النحر، وعيد الأسبوع. وأفضل هذه الأعياد عيد النحر، عيد النحر، لأنه يجتمع فيه شرف الزمان وشرف المكان، شرف الزمان وشرف المكان. شرف الزمان أنه في عشر ذي الحجة، وشرف المكان أنه في أفضل البقاع في المشاعر. ولأن قبله يعني يوم النحر قبله يوم عرفة وبعده أيام التشريق وهي أعياد لكنها أعياد خاصة. طيب إذن الأعياد نستطيع أن نقول هنا أعياد عامة لجميع المسلمين وهي ثلاثة: عيد الفطر وعيد النحر وعيد الأسبوع. وهناك عيد خاص بأهل عرفة وهو يوم عرفة، يوم عرفة كما جاء ذلك في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. يقول المؤلف رحمه الله: وهي فرض كفاية، وهي يعني صلاة العيد، وهي فرض كفاية. وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، هذا فرض الكفاية. فرض الكفاية الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ففرض الكفاية وفرض العين يشتركان في أمرين: أولهما أن الخطاب فيهما موجه للجميع. انتبهوا يا أخوان، فرض الكفاية وفرض العين يشتركان في أمرين: أولهما أن الخطاب فيهما موجه للجميع، فالجميع موجه إليه الخطاب. والأمر الثاني أنهما لو ترك أثم الجميع في فرض العين وفي فرض الكفاية. فمثلا تغسيل الميت، تكفينه، الصلاة عليه، الخطاب موجه للجميع. ولذلك لو ترك الميت بلا صلاة ولا تغسيل ولا تكفين أثم الجميع، كل من علم فإنه يأثم. يفترقان في ثاني حال وهو أن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي فإن الإثم يسقط عن الباقين، إذا قام به من يكفي فإن الإثم يسقط عن الباقين، بخلاف فرض العين فإنه موجه لكل إنسان بعينه. فإذا قال قائل: هل من ضابط نستطيع أن نفرق فيه بين فرض العين وفرض الكفاية؟ نقول: نعم، هناك ضابط، وهو إن كان المقصود من أمر الشارع، إذا كان المقصود من أمر الشارع لأمر ما، إذا كان المقصود إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية، وإن كان المقصود هو الفاعل يوجه الأمر قصدا للفاعل فهو فرض عين. إذن الأوامر الشرعية إن روعي فيها الفاعل فهو فرض عين، وإن كان المراعى الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية. هذا ضابط لا ينخرم، ففي التفريق بين فرض الكفاية وبين فرض العين. واضح الضابط؟ نعم نعم. إذا كان الشرع قصد إيجاد الفعل مثل تغسيل الميت، المقصود حصول التغسيل فهو فرض كفاية، نعم فهو فرض عين. ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته: والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل. الأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل. الفاضل يعني أن الفرض العين أفضل من فرض الكفاية. وأن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. فالأمر إذا كان المراعى فيه الفاعل فهو فرض عين، وإن كان المراعى الفعل فهو فرض كفاية. طيب، وأيما أفضل، فرض العين أم فرض الكفاية؟ قال بعض العلماء: فرض الكفاية أفضل. لماذا؟ قالوا: لأن القائم به أسقط الواجب عن نفسه وعن غيره. ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أن فرض العين أفضل. ووجه أفضليته أنه لولا أنه أفضل لما أوجبه الله عز وجل عينا على كل أحد. المهم أن صلاة العيد يقول المؤلف رحمه فرض كفاية، فإذا قام بها من يكفي سقط الإثم على الباقين. واستدلوا لذلك بقوله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها وواظب عليها وأمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور. قالوا: والمقصود من هذا كله هو إظهار الشعيرة. المقصود من هذه الأفعال هو إظهار الشعيرة، لأن صلاة العيد شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. فمتى أظهرت الشريعة الشعيرة وأبرزت وبينت وظهرت فإن ذلك يحصل به مقصود الشرع. طيب، والقول الثاني أن صلاة العيد سنة مؤكدة، أن صلاة العيد سنة مؤكدة لا تجب، فلو تركت فلا شيء عليهم. وحملوا أمره عليه الصلاة والسلام في حديث أم عطية: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض، قالوا على أن هذا الأمر لاستحباب. واستدلوا أيضا بحديث الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم فيه: هل علي غيرها، يعني الصلاة الخمس؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قالوا: وهذا يدل على عدم وجوب شيء من الصلوات سوى الخمس. وسبق لنا مرارا أن استدلال بهذا الحديث على عدم وجوب شيء من الواجبات من الصلوات سوى الخمس محل نظر. لماذا؟ نقول: لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الأشياء التي تتكرر كل يوم. وأيضا هذا ينتقض، القول هذا ينتقض بالنذر، فإن الإنسان لو نذر الصلاة لوجبت عليه. نعم، هذا الحديث من أقوى الأدلة على عدم وجوب الوتر، لأن الوتر مما يتكرر كل يوم وليلة. أما عدم إيجاب صلاة العيد، عدم إيجاب صلاة الكسوف بمثل هذا الحديث، فالقول به محل نظر، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا إلا أن تتطوع، يعني في الأمور التي تتكرر في كل يوم وليلة. والقول الثالث أن صلاة العيد فرض عين، أن صلاة العيد فرض عين. وهذا نعم، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور، مع أنهن لسنا من أهل الجمع والجماعات، بل الحيض لسنا من أهل الصلاة، وهذا مما يدل على تأكلها. فإذا أمر بإخراج بل ليس من أهل الجماعة والجمع، بل ليس من أهل الصلاة، فلا أن يجب خروج من يكون موجها إليه الخطاب في الأصل من باب أولى، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليها، فلم ينقل أنه ترك صلاة العيد مرة. ولو كانت صلاة العيد سنة، لو كانت سنة أو أيضا فرض كفاية، لكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعها مرة أو يبين ذلك. وهذا القول هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره أيضا جمع من المحققين، منهم ابن الشيخ عبد الرحمن من المتأخرين، الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. بقي يعني هل تجب، بقي الآن الوجوب يعني القول بوجوبها على الأعيان كما تقدم، هذا بالنسبة لمن؟ للرجال. بقي النساء، هل تجب صلاة العيد على النساء؟ نقول: هي مستحبة، ولا يعلم أن أحدا من أهل العلم المعتبرين أنه قال بوجوبها على النساء. لكن الغريب أن الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، وكذلك الصنعاني في سبل السلام، نقل أو ذكر قولا بالوجوب على النساء، بأنها واجب على النساء، ونسبوه إلى أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس، بأنها واجبة على النساء، واجبة على النساء. هي تحتاج حقيقة التأمل، لأن ما علم أن أحد من أصحاب المذاهب أوجب صلاة العيد على النساء. لكن غريب أن الشوكاني وكذلك الصنعاني نقل أو ذكر وجوبها على النساء، وعزي ذلك إلى أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس. فلعل أحدكم يراجع يحقق المسألة والآثار في هذا. وليعلم أنه ليس ثمة صلاة يطلب من المرأة الخروج إليها وشهودها سوى صلاة العيد، ليس هناك صلاة يشرع للمرأة أن تحضرها سوى صلاة العيد، يعني صلاة الجمعة، الصلاة الخمس، يقول: إن حضرت فلا بأس، لكن لا يطلب منها الحضور. ليس هناك صلاة سوى صلاة العيد، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور. يقول المؤلف رحمه الله: إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. قول: إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، ظاهره سواء كان تركهم اتفاقا بأن تواطؤوا واتفقوا على الترك، أم كان تركهم وفاقا. شو وفاقا؟ من غير اتفاق، يعني سواء كان تركهم لصلاة العيد اتفاقا ومواطأة بينهم أو كان من غير اتفاق فإنهم يقاتلون. قال إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. وقال بعض العلماء إن الإمام لا يقاتلهم إلا إذا اتفقوا على الترك، يتفقوا على الترك. ولكن الصواب أن الاتفاق اتفاق ليس شرطا للمقاتلة، بمعنى أن أهل البلد إذا تركوهما فإن الإمام يقاتلهم سواء اتفقوا أم لم يتفقوا. طيب، وقول قاتلهم الإمام لماذا يقاتلهم؟ نقول لأن لتركهم شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، لتركهم شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، وكل من ترك شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة فإنه يقاتل. لو تركوا الأذان أو تركوا صلاة العيد أو تركوا مثلا الصلوات الخمس في المساجد يقاتلون. وقوله قاتلهم الإمام، اعلم أنه لا يلزم من جواز القتال جواز القتل، لم يقل قتلهم الإمام وإنما قال قاتلهم الإمام، فهناك فرق بين القتال وبين القتل. فالقتل لا يكون إلا فيما أباحه الشرع وأجازه الشرع، وهو كفر الردة والزنا. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وأما القتال، القتال فيكون فيما ليس كفرا ولا ردة، لأن القتال يقصد به إقامة الأحوال. شوف، المقصود بالقتال إقامة الأحوال والشعائر الظاهرة. فالإمام إذا ترك أهل بلد الأذان والإقامة أو تركوا صلاة العيدين وما أشبه ذلك، إن وجد منهم مدافعة وممانعة قاتلهم، وإلا فلا. إذن نقول هناك فرق بين ماذا؟ بين القتل وبين القتال. القتل إزهاق النفس مباشرة أو تسببا، أما القتال فالمقصود به ماذا؟ الانقياد للحكم الشرعي، يعني إقامة الأحوال والانقياد للحكم الشرعي. يقول المؤلف رحمه الله: ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال. بين المؤلف رحمه الله وقت صلاة العيدين ابتداء وانتهاء. أول وقتها إيش؟ أول وقت صلاة الضحى، وذلك من ارتفاع الشمس بدروح. وقوله كصلاة الضحى، هذه إحالة على مجهول ولا معلوم؟ على معلوم، لأن صلاة الضحى تقدم الكلام عليها في باب صلاة التطوع. طيب، وآخره، آخره يقول آخره الزوال، آخره الزوال. وأما صلاة الضحى فآخرها قبيل الزوال. فهناك فرق بين صلاة الضحى وصلاة العيد. صلاة العيد إلى الزوال، وصلاة الضحى إلى قبيل الزوال. والفرق بينهما أن صلاة الضحى لما كانت نافلة وتطوعا وجب أن يكون منتهى وقتها إيش؟ الزوال، لأن ما قبل الزوال وقت نهي فليس ضرورة، بخلاف صلاة العيد. طيب، وأول وقتها أول وقت ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال. طيب، والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يصلي صلاة العيد إلا بعدما ارتفعت الشمس بدرجة. يقول المؤلف: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. إن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. فمثلا أهل بلد لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال، لما جاء بعد صلاة الظهر جاءهم الخبر أن اليوم يوم، أن اليوم يوم عيد، حينئذ يصلون من الغد، يصلون من الغد. واضح؟ طيب، إذن صلاة العيد إن علموا فيما بين طلوع ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال صلوا، صلوا. إن لم يعلموا إلا بعد الزوال فإنهم يصلون من الغد. طيب، فإن علموا قبل الزوال، مثلا لو علموا قبل الزوال لكن لم يتمكنوا من التجميع، حينئذ أيضا يصلون من الغد. ولهذا قال المؤلف: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع على عهده أنهم أخبروا بالهلال، أخبروا جاءه قوم فأخبروه أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يفطروا وأن يخرجوا غدا لصلاة العيد طيب إذا قدرنا أنهم لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال فثبت أن اليوم يوم عيد مثلا سواء عيد أضحى أو عيد فطر، هل لهم أن يضحوا في مسألة الأضحية؟ يعني لو قدر أنهم لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال في عيد الأضحى، فهل لهم أن يضحوا أو لا؟ المذهب نعم يضحون، يقول إذا فاتت الصلاة بالزوال فإنه يضحي، لأن تبعية الذبح إيش تفوت بخروج وقت الصلاة، تبعية الذبح تفوت بخروج وقت الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من ذبح بعد الصلاة فليعد مكانها أخرى بعد الصلاة، وقال للذي ذبح قبل الصلاة شاتك شات لحم. فحينئذ قالوا إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال تسقط التبعية، فلهم أن يضحوا ولو لم يصلوا العيد، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أن الذبح يتبع الصلاة قضاء كما يتبعها أداء، أن الذبح يتبع الصلاة قضاء كما يتبعه أداء ما لم يؤخر أو ما لم تؤخر عن أيام الذبح، فحينئذ يذبح. فلو قدر أنهم علموا بالعيد ولكن لم يصلوا لا في اليوم الأول ولا في اليوم الثاني حينئذ يضحي ولو لم تكن هناك صلاة. وهذا القول هو اختيار ابن القيم رحمه الله على أن الذبح تابع للصلاة، فإذا قدرنا أنهم لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال فليس لهم أن يضحوا، لأن الشارع علق حكم الذبح بفعل الصلاة فالذبح تابع للصلاة ما لم يؤخر الصلاة عن أيام الذبح فحينئذ يذبح في الوقت للضرورة. وهذا القول كما تقدم واختيار ابن القيم وهو أحوط وأبرع للذمة. وعلى هذا نقول صلاة العيد وقتها كوقت صلاة الضحى، من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، والضحى إلى قبيل الزوال. إن علموا بالعيد في هذا الوقت وأمكنهم أن يجمعوا ويصلوا فليفعلوا، إن لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال أو قبيل الزوال لكن لم يمكن أن يخبر الناس حينئذ يصلون من الغد لكن قلنا هل لهم النحر والذبح، يعني هل لمن أراد أن يضحي أو لا؟ المذهب لهم ذلك، قالوا لأن تبعية الذبح للصلاة فاتت بالزوال بخروج وقت الصلاة، والصلاة العيد يخرج وقتها ماذا؟ بالزوال. والقول الثاني أن الذبح تابع للصلاة قضاء كما يتبعها أداء، وهذا القول كما تقدم هو اختيار ابن القيم وهو الأحوط والأبرى للذمة. وقوله رحمه الله فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد إيش؟ قضاء، وتكون هذه الصلاة على صفة صلاة العيد، هي تفعل تقضى كما تقضى صلاة العيد. وقد تقدم لنا أن الصلوات من حيث القضاء كم؟ أربعة أقسام: ما يقضى على صفته حين زوال العذر، ما يقضى على صفته حين زوال عذره وهو الصلوات الخمس، والثاني ما يقضى بدله على غير صفته وهي الجمعة إذا فاتت فإنها تصلى ظهرا، وكذلك الوتر، فلو فات الإنسان الوتر صلى شفعا من النهار، والثالث ما يقضى على صفته في نظير وقته وهي صلاة العيد، تقضى على صفتها في نظير وقتها، والرابع ما لا يقضى من الصلوات وهي كل صلاة ذات سبب، إذا فات سببها. فمثلا لو فرضنا أن إنسانا مثلا حصل كسوف وتجلى ولم يعلم به إلا بعد التجلي، فهل يقضى؟ لا يقضى، لأن الصلاة لأجل الكسوف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا حتى ينكشف ما بكم، هتصلوا حتى ينكشف ما بكم. إذن الصلوات من حيث القضاء على أربعة أقسام: ما يقضى على صفته حين زوال العذر، متى زال العذر، وهي الصلوات الخمس تقضى على صفتها، إن كانت جهرية فيصلي جهرا، إن كانت سرية فيصلي سرا. ولذلك لو قضى صلاة ليل في نهار جهر، ولو قضى صلاة نهار في ليل أسر، لأن القضاء يحكي الأداء. والمذهب في هذه المسألة عكس ذلك، المذهب أنه يراعي الزمن، فإن قضى صلاة نهار في ليل جهر، وإن قضى صلاة ليل في نهار أسر، ولكن الصواب أنه يراعي الصلاة نفسها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر لما ناموا عن صلاة الفجر قال أنس: فصنع كما يصنع كل يوم، صنع كما كان يصنع كل يوم. الثاني ما يقضى بدله على غير صفته، وهو الجمعة والوتر. والثالث ما يقضى على صفته في نظير وقته، صلاة العيد. والرابع ما لا يقضى، ويكل صلاة لها سبب إذا فات سببها فإنها في هذا الحال لا تقضى، مثل صلاة الكسوف، مثل لو فرضنا أنه دخل المسجد وطال الفصل والزمن، أو توضأ وطال الفصل والزمن ثم قال أريد أن أصلي تحية أصلي سنة الوضوء، ففي هذا الحال يقال لا. يقول المؤلف رحمه الله: وتسن في صحراء، تسن في صحراء، يعني صلاة العيد الأفضل أن تفعل في الصحراء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بالصحابة رضي الله عنهم في عيدي الفطر والأضحى إلى المصلى، وفي حديث أم عطية أنه أمرهن أن يخرجن العواتق والحيض وذوات القدور إلى المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين، قال: ولتعتزل الحيض المصلى. إذن صلاة العيد الأفضل أن تكون في صحراء. وما المراد بالصحراء؟ يعني البعيدة؟ نقول لا، صحراء قريبة، يعني الصحراء القريبة من البلد، لأجل أن لا يشق ذلك على الناس. وعموم قوله رحمه الله: وتسن في صحراء، شامل لجميع الأماكن، وأن صلاة العيد الأفضل أن تفعل في الصحراء في كل مكان، سواء في مكة أو في المدينة أم في غيرهما، إلا أن أهل العلم رحمهم الله استثنوا مكة، قالوا إن الصلاة في المسجد الحرام أفضل، صلاة العيد في المسجد الحرام أفضل، وذلك لفعل الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم. إذن جميع البقاع والأماكن الأفضل أن تكون صلاة العيد في ماذا؟ في الصحراء، حتى في المسجد النبوي أو حتى في المدينة الأفضل أن تكون في الصحراء. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مع كون مسجده مما تضاعف فيه الصلاة خرج بهم إلى المصلى، لم يستثن من ذلك أو لم يستثن أهل العلم رحمهم الله من ذلك إلا مكة شرفها الله، قالوا لفعل الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين. واختلف العلماء في العلة، يعني في علة كون الصحابة ومن بعدهم صلوا في المسجد الحرام ولم يصلوا خارجه، فقيل لأن المسجد الحرام خير البقاع وأطهر البقاع، والصلاة فيه مضاعفة، والصلاة فيه مضاعفة، وهذا ينتقض بالمسجد النبوي. وقيل لأن المسجد الحرام فيه مزية مشاهدة الكعبة، ومشاهدة الكعبة عبادة، عبادة لا توجد في غيره، وبناء على ما جاء في حديث النظر إلى الكعبة عبادة. فقالوا لما كان المسجد الحرام يتميز بأمر يفقد في غيره وهو النظر إلى الكعبة ومشاهدة الكعبة، صلوا صلاة العيد في المسجد الحرام. وقيل إن سبب ذلك أن مكة لما كانت جبالا وضيقة، ضيقة الأطراف، ولا يوجد مكان يتسع للناس قريبا من المسجد الحرام، صلوا في المسجد الحرام. فهمتم؟ يقول لما كانت مكة جبال وضيقة الأطراف، يعني هي ريعان وضيقت الأطراف، ولا يوجد مكان قريب لأهل مكة يتمكنون من الصلاة فيه بيسر وسهولة. فكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون في المسجد الحرام، صلاة في المسجد الحرام. وهذا القول أصح، إن أقرب الأقوال أن يقال إن علة كون الصحابة أو كون بعض الصحابة صلى في المسجد الحرام صلاة العيد عدم التمكن من وجود مكان قريب يتسع للناس. قد يوجد مكان لكن قد لا يكون مهيئا، أو يكون الوصول إليه مشقا. قد يوجد مثلا المكان لكن قلب جبل يلزم من الوصول إليه صعود هذا الجبل، فلما كان كذلك صلوا في المسجد الحرام. إذا نقول الأفضل في صلاة العيد أن تصلى في الصحراء عام، سواء كان ذلك في المسجد الحرام أم في غيره. يقول المؤلف رحمه الله: وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر. يعني يسن أن تقدم صلاة الأضحى، صلاة الأضحى تقدم، وأن تؤخر صلاة عيد الفطر. ففي عيد الفطر، في عيد الفطر تؤخر، وفي عيد الأضحى تقدم. أما وجه التأخير في عيد الفطر فلأجل أن يكون هناك متسع لمن أراد أن يخرج زكاة فطره، يكون هناك متسع لأجل لمن أراد أن يخرج صدقة الفطر. وأما في عيد الأضحى فلأجل أن يبادر الناس في ذبح ضحاياهم، وليكن أول شيء يدخل إلى أجوافهم هو ماذا؟ ماذا؟ الأكل من الأضحية. وقد جاء في روي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عجل الأضحى وأخر الفطر ولكر الناس وأمر بذلك، يعني أمر بتعجيل الأضحى وتأخير الفطر. والعلة فيه كما تقدم، العلة فيه، أما في عيد الفطر فالعلة ماذا؟ لأجل أن يتسع الزمن لإخراج صدقة الفطر. فربما أن بعض الناس مثلا نسي أو لم يعلم، فيكون هناك مجال لإخراجها. وأما بالنسبة لصلاة الأضحى، عيد الأضحى، فلأن نقول الأفضل والسنة للإنسان في يوم عيد الأضحى أن لا يطعم شيئا إلا من أضحيته، فلأجل أن يبادر الناس في ذبح الضحايا وذبح الهدايا. يقول المؤلف رحمه الله: وأكله قبلها، يعني قبل الخروج إلى صلاة العيد. وقوله رحمه الله: وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر وأكله قبلها، الضمير يعود على أقرب مذكور وهو صلاة الفطر، يعني وعكسه الفطر وأكله قبلها. وقوله وأكله قبلها لم يبين المؤلف رحمه الله ماذا يأكل، لم يبين ماذا يأكل، يعني وأكله قبلها ماذا يأكل؟ خبز، بسكوت، تمر. نعم، وذلك لو قال المؤلف رحمه الله: وأكله قبلها تمرات وترا، لكان أولى. نعم، أي هل تقضى إذا فاتت أو لا؟ هذا فيه خلاف من العلماء، من يرى أن صلاة العيد إذا فاتت تقضى، صلاة العيد إذا فاتت تقضى. ومن أهل العلم من قال إنها لا تقضى لأنها وردت على صفة معينة، لكن من قضاها لا سيما إذا كان الإنسان معذورا لا بأس. نعم، يعني لو قدر مثلا أن رؤية في المملكة تقدمت أو تأخرت عن بعض البلدان يعتبرون أنفسهم، أليس يعتبرون في عيد الفطر؟ يعني أليس يكون تفاوت في عيد الفطر؟ هل يكون تفاوت؟ نقول هذا يوم عرفة لمن كان بعرفة. نعم، هذا بناء على أن العيد تسقط الجمعة أو لا، المسألة فيها أقوال. منهم من العلماء من قال إن العيد لا تسقط بالجمعة، هذه الصلاة وهذه الصلاة. ومنهم من قال إن من حضر صلاة العيد سقطت عنه الجمعة والظهر أيضا، لا يصلي لا جمعة ولا ظهر. ومنهم من قال إن من حضر العيد سقطت عنه الجمعة، لكن يجب على الإمام أن يصلي بالناس الجمعة، لكن بقية المساجد يعني من حضر العيد ولم يريد حضور الجمعة يجب عليه أن يصلي الظهر، لكن الظهر لا تقام في المساجد. لأن إنسان حضر صلاة العيد نقول إن شئت فاحضر الجمعة وإن شئت فلا تحضر، إذا قال لن أحضر الجمعة ليس لهم أن يصلوا في الجماعة في المساجد. السبب لأجل أن لا يكون هناك تضاد وتناقض، مساجد تصلي جمعة ومساجد تصلي ظهر. لا، ما تجزئ، يعني إقامة الجمعة، الجمعة لا تجزي عن العيد. نعم. وتصن في صحراء.